حصريا على موقع djkimo.com. ياللي عشت بتوعدني بحاجات بس جبت وسبت لي ذكريات للنهاردة أنا باصص عاللي فات ولا شايف جاي كل يوم عشنا يتعد بنين محتاج لعلاج يشفي الحنين حسبة النسيان تاخد سنين وعملها ازاي ياللي عشت بتوعدني بحاجات بس جبت سبت لي ذكريات النهاردة أنا باصص عاللي فات ولا شايف جاي كل يوم عشنا يتعب بنين محتاج لعلاج يشفي الحنين حسبة النسيان تاخد سنين وعملها ازاي وياريت لو كنت نجالي وهمك لسه ايه حالي تبطل بعض ده انا مالي بشوفني لوحدي من غيرك في دنيا مليانة بغيرك لكن أيا ما كان فيها ما يلزمني وياريت لو كنت لجالي وهمك لسه ايه حالي تبطل بعض ده انا بعدك ماليش ماليش بشوفني من غيرك في دنيا مليانة بغير لكن أيا ما كان فيها ما يلزمنيش الظروف شغلك واخدك بعيد اصل ظني بخاف يطلع اكيد وتكون حبيت كما بينا ما يسكتش الكلام والنهاردة ما فيش بينا السلام لو بخير انا فعلا مش تمام من يوم ما مشيت ده انا بعدك مالي بشوفني لوحدي من غيرك في دنيا مليانة بغيرك لكن ايا ما كان فيها ما يلزمني حصرياً على موقع djkimo.com.